صلاة إذا خصتك عمت بنورها بقية أصحاب وآل أخاير. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما زلنا عباد الله مع محبطات العمل ومبطلات الأعمال، ومع قول ربنا جل وعلا وتقدست أسماؤه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ومر معنا الكلام عن محبطات الأعمال، وأساس ذلك الشرك بالله والكفر بالله تعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والردة عن الدين: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والرياء والسمعة وأساس ذلك النفاق، وجاء ذلك في قول ربنا جل وعلا: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وفي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام عن رب العزة والجلال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. تنزه الله تعالى الله عن الشريك، عن المثيل، عن النديد تعالى الله. لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومع ذلك أنا أغنى الشركاء. وتعالى الله عن الشرك: من أشرك أو جاء بعمل أشرك فيه معي غيري تركته والشرك. الغني سبحانه وتعالى الغني عن العباد. ومن ذلك إتيان الكهان والعراف: فمن أتى كاهنا أو عرافا فسأله لا يقبل الله له صلاة 40 صباحا. والاغتباط بقتل المسلم: فلا يقبل الله له صرفا ولا عدلا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوء الأدب مع الرسول، مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومما يؤسف له حقا: ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويذاع ذلك علنا في الصحف والجرائد: الكفر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويتبجح القائل بأنه لا يأخذ الحديث إلا بعد أن يعرضه على العقل، وهل لمثل هذا عقل؟ كلا، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. فالأنعام آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في السنن والمسند بالسند الصحيح وقال: يا رسول الله، إن بعيري ند علي. فقام رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا البعير هائج، وأبو بكر يقول: على رسلك يا رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: على رسلك يا أبا بكر. فما أن رأى البعير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجاء ووضع رقبته على رقبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى البعير وبكى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يا هذا، إن بعيرك يشكو كثرة العمل وقلة الأكل. يا أيها الناس، اتقوا الله في الحيوان. وصحح الألباني رحمه الله لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم محمد؟ قالوا: ذاك. قال: أشهد أنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما قصتك؟ قال: أنا راع أرعى في البادية، فجاء الذئب فاختطف شاة، وأنا رجل جلد، فلحقت بالذئب واقتلعت شاتي من فم الذئب، فالتفت إلي الذئب وقال: أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ قلت: وعجبا، أذئب يكلمني كما تكلم الإنس؟ قال الذئب: ألا أدلك على ما هو أعجب من ذلك؟ محمد رسول الله يكلم الناس بأمر الله. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر بعد أن حدث الرجل الناس بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تكلم الوحش الإنس، وحتى يكلم الرجل فخذه ما فعل أهل بيته من بعده، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إنكار لحديث النبي عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلة، ولا رد على ذلك. أليست هذه ثوابت الدين؟ أليست هذه ثوابت الإسلام؟ وما الدين إلا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وأن لنا فهم كتاب الله إلا بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكنها النبوة، ولكنها النبوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان، يأتيه الأمر مني يقول: لا لا، علينا كتاب الله، ما وجدنا فيه حلالا أحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إنما حرم الله مثل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحل الله مثل ما أحل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا غرابة أن يأتي ذاك الكلام البذيء من ذاك الذي لا خلاق له، وإنما الغرابة السكوت على ذلك، إنما الغرابة السكوت على ذلك، على هذه الثوابت. ومرارا وتكرارا، مرارا وتكرارا، إن يغفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا، أو ليعمنكم الله بعذاب من عندي. فيا أيها المسؤولون اتقوا الله وأوقفوا هذا العبث، وإلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلته، فلا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وأتأسف عندما أتحدث عن مثل هذا، ولكن طفح الكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن مبطلات الأعمال البدعة في الدين كما مر معنا، ومن ذلك عباد الله التألي على الله. وما معنى التألي على الله؟ القول على الله بغير علم، وبأن الله يفعل كذا بفلان ولا يفعل كذا بفلان. وفي صحيح مسلم وتفصيل ذلك عند أبي داود وأحمد بالسند الصحيح في من كان قبلكم: رجلان أخوان في صومعة، رجل عابد في أعلى الصومعة والآخر في أسفلها، وكان العابد كلما مر على الذي في أسفل الصومعة رأى منكرا، قال: يا هذا اتق الله، يا هذا اتق الله، دع الحرام. فيقول ذاك: دعني وشأني، أبعثت علي رقيبة؟ وذات يوم وجده في منكر فاستعظمه، قال: يا هذا اتق الله، قال: دعني وشأني، أبعثت علي رقيبة؟ قال: والله لا يغفر الله لك. وهنا جاءت رواية مسلم، قال رجل لأخيه: والله لا يغفر الله لك، فأمر الله ملك الموت فقبض روحيهما. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ وعزتي وجلالي غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله قال كلمة أوبقت دينه ودنياه وخسر بها الدنيا والآخرة. التألي على الله. وعلى مثل هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد، وإنما العلم عند الله، العلم عند الله. الرجل الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنت الحرب وخرج مقاتلا وقاتل فقتل وقتل وقتل، وخمدت الحرب واستعرت وقاتل وقتل وقتل، فقالوا الله أكبر شهيد. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها من المغنم تشتعل في قبره نارا إلى أن تقوم الساعة. بشملة، بشملة، بغطاء، بلحاف غله من المغنم، وله نصيب في المغنم، ولكنها غله غلها بغير إذن، تشتعل في قبره إلى أن تقوم الساعة. لا إله إلا الله. التألي على الله يحبط العمل. لا تحكم على الخلق، وإنما البيان، البلاغ، بيان حكم الله وبلاغ أمر الله تبارك وتعالى، وأمر العباد إلى الله عز وجل. ومن محبطات الأعمال والعياذ بالله التهاون في المعصية وعدم المراقبة لله والاستمراء على ذلك، فأقوام من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويأخذون من الليل ما تأخذون، شأنهم عجيب. في السنن وصحح الألباني في السلسلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضا، فيجعلها الله هباء منبثة، هباء منثورة. صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا. قال عليه الصلاة والسلام: من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، يأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها، وإذا خلوت إلى الظلام بريبة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني، لم تجعلوني أهون الناظرين إليكم، فإن ظننتم أني لا أراكم فقد كفرتم، وإن ظننتم أني أراكم فلم تجعلوني أهون الناظرين إليكم. كبير عند الله وعظيم عند الله، والمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. عند الله سواء المن الأذى بالصدقة. المن على عباد الله فيه من الأذى ما فيه. لا تحملن لمن يمن من الأنام عليك منا، واختر لنفسك حظها واصبر، فإن الصبر جلنا منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم حصن فروجنا ووسع دورنا ونور قبورنا وشد أزرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. لا نحصي ثناء على الله ربنا هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وسيدنا محمد. اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. المن والأذى يبطل العمل، ومعها كما روى الطبراني وصحح المنذري والألباني رحم الله الجميع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: المنان، والعاق، ومكذب بالقدر. المنان مر معنا، والعاق، العاق لوالديه في الحديث: من عق والديه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وما من ذنب أسرع بالعقوبة من العقوق والبغي عند الحاكم، صح المنذري والألباني. وعند الحاكم كل الذنوب، يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، كما أن عقوبة العقوق عاجلة كذلك ثواب البر عاجلة. ثواب بر الوالدين ثمرته في الدنيا قبل الآخرة. أما رأيتم عباد الله في حديث الثلاثة الذين آواهم الغار واندلقت الصخرة فسدد عليهم، فدعوا الله تعالى بصالح العمل، والأول دعا الله ببر الوالدين ففرج الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله ابن حجر وفيه بيان: بر الوالدين يفرج به الله تعالى الكربات. والأدلة وفيرة والنصوص كثيرة والدلائل غزيرة على بر الوالدين. عق الوالدين لا يقبل الله عمله ما دام عاقه، عظيم عند الله، ولذلك هو قرين الشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ومكذب بالقدر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي السنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه جميعا ما كان ظالما لهم، تعالى الله، ولو رحمهم جميعا. أسأل الله أن يرحمنا رحمة واسعة في الدنيا والآخرة، ولو رحمهم جميعا لكانت رحمته لهم خيرا من عملهم. ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ومن مات على غير ذلك عذبه الله بالنار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديق بالقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والقدريون مجوس هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والقدريون على معنيين: الأول الذين يكذبون بالقدر ولا يؤمنون بقضاء الله وقدر الله، والثاني الذين يوكلون الأمر على القدر، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هذا فعل المشركين، وإنما عند الطاعة تذكر أمر الله، وعند المعصية تذكر نهي الله، وعند المصيبة تذكر قضاء الله، ولا تقل لو إني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، ومن المحبطات والعياذ بالله نشوز المرأة على زوجها ثلاثة: لا ترفع صلاتهم قيد الشبر فوق رؤوسهم، عبد آبق، وامرأة ناشزة على زوجها، ومن أم قوما وهم له كارهون. نشوز المرأة وإمامة القوم وهم لهم كارهون، لا يرفع الله صلاة ولا يقبل الله تعالى منهم. وأيما امرأة دعاها زوجها فأبت إلا باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، ولا يقبل الله منها صرفا ولا عدلا، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ومدمن الخمر، مدمن الخمر. في الترمذي وصحح المنذري والألباني: من شرب الخمر لا يقبل الله منه صلاة 40 صباحا. والرواية الصحيحة المخيفة: من شرب الخمر لا يقبل الله منه 40 صباحا أو صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن شربها الثانية لا يقبل الله منه صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، وإن شربها الثالثة لا يقبل الله منه صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، وإن شربها الرابعة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإن تاب لم يتب الله عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتوجيه ذلك كما قال الخطابي رحمه الله: توجيه ذلك إما أن يكون من باب الوعيد والترهيب، فباب التوبة مفتوح، أو في الغالب على التغليب أنه لا يوفق للتوبة والعياذ بالله. وإلا فإن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ونسأل الله تعالى أن يتوب علينا